فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا كثيرا لعلكم تعالوا يستغفر يغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين